فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. في رواية البخاري إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرقتهم. فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. فالمرتدون يزادون نعوذ بالله. في الأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الصديق والصحابة، منهم من رجع إلى الإسلام ومنهم من مات على كفر نعوذ بالله. فظاهر الحديث أن المرتدين هم الذين يطردون. ذكر السفارين رحمه الله أنه يطرد بعض الناس، بعض الظلمة وبعض المسرفين، بعض الذين فعلوا بعض الكبائر، لكن ظاهر الحديث الصحيح أن الذين يرتدون الذين يزادون هم المرتدون كما في الصحيحين وغيرهما. نعم. العصاة على خطر، وهم هم على خطر من عذاب القبر وعلى خطر من دخول النار. نعم. وفيها كذلك نعم حديث من بنى الله مسجدا، من الحديث المتواتر أيضا، ها من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفيها أن الحوض يسمى نهر، قال نهر عليه، ويصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. فالكوثر نهر في الجنة، والحوض نهر في الأرض في موقف القيامة، وكل منهما يسمى نهرا، ولهذا سمي هذا الحديث نهر. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولا لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام. نعم. وصف وصف عندي وصف مكتوب بتشكيلنا كم وش بعده رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه وصف عينه. نعم طيب وصف همام حيال أذنيه وصف رجليه هذيك. نعم نعم. وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه. حدثنا زهير. نعم هذا فيها رفع اليدين في المواضع الثلاثة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه كما سبق في الحديث السابقة، وفيها أنه يرفع يديه حيال أذنيه، وفي اللفظ الآخر في الحديث الآخر أنه يرفعهما حذو منكبيه. جاء هذا وهذا فهما نوعان من السنة الفرعية، يرفعهما حيال أذنيه تكون أطراف أصابعه حيال أذنيه أو أطراف أصابعه حيال منكبيه. قال بعض العلماء إنه يرفعهما فيكون الكف مقابل المنكبين وأطراف الأصابع مقابل الأذنين، والأرجح الأول أنهما نوعان من السنة، فله أن يرفعهما إلى حيال أذنيه وله أن يرفعهما إلى حذو منكبيه. نعم. وفيه أنه لا بأس أن يغطي يديه إذا كان يحتاج إلى ذلك، ولهذا أدخل يديه غطى يديه إذا احتاج إلى تغطية اليدين للبرد فلا بأس. فإذا أراد أن يركع كشفهما ثم رفعهما حذو منكبيه كما في هذا الحديث أنه أدخل يديه فلما أراد أن يكبر رفعهما. نعم. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. نعم. وهذا تشهد تشهد ابن مسعود يسمى تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، هو أصح ما ورد في أنواع التشهد، والتشهد جاء بأنواع، منها تشهد ابن مسعود هنا كما قال تشهد ابن عباس تشهد أبي موسى، وكلها أنواع من التشهد، مثل ما جاء أنواع الأذان أنواع الأذان، أنواع التشهد، أنواع الاستفتاحات، كل هذا من اختلاف التنوع. فإذا فعل المصلي فعل المسلم واحدا منها، أتى بواحدا منها، فقد فعل المشروع. فالتشهدات أنواع، منها تشهد ابن مسعود وهذا أصحها، لأنه لأن ابن مسعود علم، يقول علم أن يصل التشهد كفي بين كفي كما يعلم السورة من القرآن، فأصح التشهدات أنواع التشهدات تشهد ابن مسعود. وفيه أن الصحابة كانوا يقول قبل ذلك السلام على الله، السلام على فلان، السلام على جبريل وميكائيل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام، اسمه السلام سبحانه وتعالى ومنه السلام، يطلب السلام منه، فهو يدعى سبحانه وتعالى ولا يدعى له، ليس فوقه شيء أحد، ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى حتى يطلب منه، وهو سبحانه وتعالى سالم من النقائص والعيوب، فلا يحتاج إلى أحد، وإنما يدعى سبحانه وتعالى ولا يدعى له. ولهذا قال لا تقول السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، تحيات جميع التعظيمات ملكا لله واستحقاقا، تحيات والصلوات الخمس وغيرها، والطيبات الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة لله ملكا واستحقاقا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بدأ أولا بتعظيم الله عز وجل وتمجيده، وأنه سبحانه وتعالى له التعظيمات والصلوات والطيبات ملكا واستحقاقا، ثم ثنى بالسلام على النبي، قال السلام عليك أيها النبي، يقال في حياته وبعد وفاته السلام عليك أيها النبي، وأيها النبي استحضار، أيها باب الاستحضار، ثم يقول بعد ثلث السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على نفسه وعلى كل عبد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كل صالح يدخل في هذا في السماء والأرض، للملائكة وغيرهم، مؤمن بني آدم ومصالح بني آدم وصالح الجن والملائكة كلهم داخلون، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم بعد ذلك أشهد الله بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله، أشهد الله بالوحدانية وأشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا أصح ما ورد في التشهدات. سيأتي في حديث تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، تشهد أبي موسى، التحيات الطيبات والصلوات لله، في حديث تشهد ابن مسعود أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، في شهادة ابن عباس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكلها من اختلاف التنوع الذي يأخذ المسلم، يأتي المصلي بواحد منه بنوع من الأنواع. قال ثم تخير من الدعاء ما شاء، جاء في الحديث الآخر أن الدعاء إنما يكون في التشهد الأخير، وأنه يأتي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالدعاء، يتخير من الدعاء ما شاء. وجاء في الحديث الآخر أنه يستعيذ بالله من أربع، قل اللهم أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخر في آخر الصلاة، قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي وفي الأرض وفي بيتي، قال قل اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. جاء في الحديث الآخر يدعو اللهم أعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إني أعوذ بك، اللهم أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. فهذه كلها أدعية مشروعة في آخر التشهد، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن رد إلى أرض العمر. يتخير من الدعاء ما شاء، لكن يبدأ بالأدعية المشروعة يقدمها، ويتخير من الدعاء ما شاء من خير الدنيا والآخرة ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم. ولا الناس لهم حاجات، يسأل مالا حلالا، ويسأل زوجة صالحة، يسأل مسكنا طيبا، يدعو بأن ينصره الله على من ظلمه، وهكذا الناس لهم حاجات، يتخير من الدعاء ما شاء من خير الدنيا والآخرة، لكن يبدأ بالدعاء الوارد. نعم. استحضار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما معنى استحضار النبي صلى الله عليه وسلم؟ استحضار في الذهن يعني. نعم. نعم. ها ذكر الحديث النصوص ضم بعضها الى بعض ذكر في الحديث الاخر. نعم سمعت لك الدعاء هنا واجب؟ لا الدعاء مستحب. الدعاء مستحب الواجب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اقصد الا طاووس فانه يرى ان طاووس بن كيسان اليماني التابعي يرى ان الاستعاذة بالله من اربع واجب والجمهور على انه مستحب فانه قال لابنه مره لما صلى هل استعذت بالله من اربع؟ قال لا. قال اعد صلاتك. نعم التشهد واجب احسن عليكم. نعم التشهد واجب ركن صحيح ركن من اركان الصلاه التشهد الاخير اما التشهد الاول واجب. ما اذكر شيء الدعاء في التشهد الاخير. نعم هذا المعروف في الحديث. نعم حدثنا محمد بن مثنى بن بشار استعذ بالله من اربع قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. نعم هذا التشهد الاخير. نعم نعم بعض العلماء يرى انه مستحبه الشافعيه جماعه يقول مستحب واخرون من اهل العلم يرون انها لا تكون الا في التشهد الاخير لا تشرع الا في التشهد الاخير والأمر في هذا واسع. حدثنا محمد بن مثنى وابن وشاق قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد مثله ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي زيادة الأول لله كل عبد لله صالح والثانية الإسناد الآخر ثم يتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب أو ما أحب. طيب يأتي أيضا في اللفظ الآخر ما أحب. نعم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما وذكر في الحديث ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمثل حديث منصور وقال ثم يتخير بعد من الدعاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن مسخبرة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن واقتص التشهد بمثل ما اقتصوا واقتص التشهد بمثل ما اقتصوا بالقاف. نعم واقتص نعم واقتص واقتص التشهد بمثل ما اقتصوا. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك بركاته فيه بركاته عندك. نعم السلام نعم. عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفي رواية ابن رمح كما يعلمنا القرآن. نعم هذا الشهد نعم عباس فيها التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله الشهد المسعود التحيات لله والصلوات والطيبات فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تشهد المسعود تشهد ابن عباس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وجاء في غير الصحيحين تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله نوع آخر أيضا التشهد. نعم كل أنواع ثابتة إذا أتى مصلي بنوع منها فهو مشروع لكن أفضلها تشهد ابن مسعود هذا أفضل وأصحه لأنه أصحه. نعم يأتي أنواع. نعم حدثنا أبو بكر. نعم نعم لا ما يجمع بينها في صلاة واحدة كل صلاة يأتي بنوع ما يجمعها في صلاة واحدة لا مشروع. كذلك أنواع الصلوات على النبي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الاستفتاحات كلها يأتي بها المسلم في كل نوع في صلاة ولا يجمعها في صلاة واحدة. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثني أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل قالوا حدثنا أبو محمد بن عبد الملك الأموي نعم ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان ابن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم قعدة يعني فتح القاف المرة الواحدة من القعود ومراد التشهد بخلال القعدة. القعدة بالكسر هي اسم للهيئة, أما القعدة بفتح القاف اسم للمرة الواحدة, مراد القعدة التشهد. نعم. قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا, قال فأرم القوم ثم يعني سكت وقرت الصلاة بالبر والزكاة يعني قرنت بهما. نعم قالها عن جهل. نعم. ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم, فقال لعلك يا حطان قلتها. قال ما قلتها ولقد رهبت أن رهبت يعني خفت. نعم. ولقد رهبت أن تبكعني بها يعني تبكعني يعني توبخني, خفت أن توبخني. نعم. فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. وقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا وقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا. هذا قال عن جهل ولم يأمره بإعادة الصلاة لأنه جاهل, في دليل على أن من تكلم ناسيا أو جاهلا فهو معذور ولا يعيد الصلاة, كما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم أيضا لما لم يعلم أن الصلاة نهي عن الكلام فيها لما جاء وسلم وعطس رجل وشمته سكته الصحابة يضربون بأفخاذهم ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة الصلاة, فدل على أن الجاهل إذا تكلم الصلاة ناسيا أو جاهلا فإنه معذور. يقول أقيموا صفوفكم فيه دليل على مشروعية تسوية الصفوف والأصل في الأوامر الوجوب, وإن كان عند الجمهور أنه الاستحباب لكن الأصل في الأوامر الوجوب أقيموا صفوفكم. نعم. نعم. قال أقيموا صفوفكم. نعم. فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم. نعم. وهذا في وجوب الجماعة ثم ليؤمكم أحدكم دليل على وجوب الجماعة. نعم. ودلتها كثيرة. نعم. ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقولوا آمين يجبكم الله. نعم. وهذا في مشروعية قول آمين بعد ولا الضالين وأنه من أسباب إجابه, لهذا قال يجبكم آمين يجبكم الله. الحديث الآخر مرافقة تأمين وتأمين الملائكة وفر له. قولوا إذا كبر الإمام فكبروا ألفا للتعقيب, وفيه مشروعية تكبير الإمام المأموم عاقب تكبير الإمام, وأنه لا يكبر قبله ولا معه بل بعده, إذا كبر فكبروا. وفيه أنه لو كبر المأموم قبل أن ينتهي الإمام من تكبيرة الفاتحة ولو بقى عليه حرف منها لا تنعقد صلاته. وهذه مسألة مهمة لأنه قد يطيل بعض الأئمة يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر المأموم بعض المأمومين بعد ما يكبر فينقطع صوت المأموم قبل أن ينتهي صوت الإمام لأن الإمام أطال التكبير المد والمأموم اختصره, على هذا لا تنعقد صلاته. يقول إذا كبر فكبروا لأنه نوى الائتمام بمن لم تنعقد صلاته, الإمام ما تنعقد صلاته حتى ينتهي من التكبير, والمأموم نوى الائتمام بمن لم تنعقد صلاته فلا تصح. يقول إذا كبر فكبروا الفاظ التعقيب, تكبير المأموم يكون بعد تكبير الإمام لا قبله ولا معه. نعم. فقل... ف...

لشيخ الإسلام رحمه الله آية في الحفظ، حتى كأن الكتب الستة ومسند الإمام كأنها بين عينيه، ومع ذلك مع هذا الحفظ العظيم هذا يدل على الكمال لله، وأن البشر مهما أوتوا فهم محل النقص. قال شيخ الإسلام: لم يرد الجمع بين محمد بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة والتبريك، وكذلك ابن القيم رحمه الله، مع أنه ورد الجمع بينهما في البخاري، في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكر شيخ نسختي إنك حميد مجيد في المرة الأولى، ما ذكر في المرة الأولى فقط في الأخير. في إيش؟ تشهد كعب بن عجرة. نعم. الحديث الأخير هذا وش معنى؟ ها؟ الساعدي. إيه. شيخ اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم هذا هو المعروف. ما عندك إنك حميد مجيد؟ عندي شيخ. مش كذا تعليق تعليق. في الأخير ليس في الأول. إيه. معروف أنه ثابت. نعم. أحسن الله يكشف. ما يكون الإنسان من يجمع. لا لا لا يأتي بنوع يجمع أكمل أنواع سمعت هذا أكمل أجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة والتبريك وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة والتبريك هذا أكمله. نعم ليس له أن يضم جمع الألفاظ في حديث واحد. لا لا يأتي بنوع في كل صلاة بنوع. نعم أحسن الله. نعم العبادة التوقيفية. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. اللهم صل وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله اللهم ربنا لك الحمد. هذا نوع اللهم ربنا لك الحمد، جمع بين اللهم و اللهم ربنا لك الحمد، في اللفظ الآخر اللهم ربنا ولك الحمد، وفي اللفظ السبق ربنا ولك الحمد، وجاء أيضا ربنا لك الحمد، كلها أنواع. هذه من الأنواع أيضا في التحميد من اختلاف التنوع، يأتي بواحد منها. عرف رأيتم الآن أن التحميد أنواع، أربع أنواع، والتشهد أنواع، والصلاة على النبي أنواع، والاستفتاحات أنواع، والأذان أنواع، والإقامة أنواع، كلها من اختلاف التنوع، كلها مشروعة، فإذا أتى بنوع منها فقد أتى بالسنة. نعم ولا يجمع بينها في وقت واحد. نعم. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وفيه استحباب قول آمين بعد قراءة الفاتحة، وأنه يجهر بها الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة الجهرية، وفيها أنها من أسباب المغفرة إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة، إذا وافق قوله قول الملائكة هذا من أسباب المغفرة. نعم. ما ذكر يا شيخ آمين. نعم. المذكور من قال فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإن من وافق قوله قول الملائكة. إيش؟ فإن إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. نعم. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يأتي لبعض يأتي. نعم. ترجم النووي ترجم باب التسمية والتحميد والتأمين. نعم يأتي. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سمي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم هذا فيه أن تأمين من أسباب المغفرة إذا وافق تأمين الملائكة. والحديث الأول ظاهر أن الملائكة يقول ربنا ولك الحمد، وأنه إذا وافق قوله قولهم صار من أسباب المغفرة في التحميد وفي التأمين. نعم. قال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. حدثني ومعنى آمين الله ومعنى آمين اللهم استجب، سبق في تفسير مرة في التفسير تفسير الحمد الكثير يوم الخميس أن آمين فيها لغات آمين وآمين وآمين ثلاث. نعم. حدثني حرمنة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك ولم يذكر قول ابن شهاب. حدثني حرمنة بن يحيى قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم واضح في من أسباب المغفرة. نعم تأمين إذا وافقت من الملك. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال القارئ كذا. نعم حسنا. يعني الإمام. نعم. ويحتمل أنه أيضا في خارج الصلاة أيضا. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى. لكن الأقرب أنه في الصلاة. الأقرب أنه في الصلاة لأن الحديث يقيد بعضها بعضا. نعم. الظاهر الإمام والمأموم لأن الإمام يقول يقرأ والمأموم يؤمن هذا هو الظاهر. نعم. والمنفرد مأمور كذلك مستحب في حقه. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الموقف هنا الأسبوع هذا آخر الدروس إن شاء الله لأن الاختبارات قريبة الآن قدمت الاختبارات في الجامعة يكون الأسبوع هذا آخر الدروس يوم الخميس إن شاء الله. الليلة في درس إن شاء الله في البخاري في جامع الراجحي والأربعاء في درس إن شاء الله والخميس في درس آخر الدروس الخميس الأسبوع القادم ما في دروس. نعم. إلا بعد العيد إن شاء الله صلى الله عليه وسلم طيبة لأن الاختبارات الآن بدأت في الجامعة. نعم سم. نعم. ها وحجة ايش وحجة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه ايه؟ ليس فيها ذكر الرحمة والمختار انه لا يذكر الرحمة يعني اللهم صل على محمد وارحم. الصلاة اصح ما قيل فيها انها ثناء صلاة الله ثناءه على عبده في الملأ الأعلى كما جاء فهو البخاري عن ابي العالية قال بعضهم تشمل الرحمة الصلاة ثناء ورحمة وقال آخر لا تشملها. نعم. على كل حال العبادة التوقيفية سيقول اللهم صل على محمد وعلى كما ورد ما يزيد اللهم صل على محمد وارحم. نعم. ها في الصلاة الصلاة كافية إذا كانت الرحمة داخلة كافية بعض العلماء يرى أنها داخلة بعض يرى أنها ثناء الله عليه في الملأ الأعلى يكفي. الرسول له مثل أجر الأمة إذا دعوت فله مثل أجرك وإذا صليت فله مثل أجرك لأن كل خير آت الأمة بسببه على يديه عليه الصلاة والسلام فلا أحتاج تدعو له ولا يحتاج تهدي له الثواب مثل بعض المتأخرين يهدي ثواب للنبي صلى الله عليه وسلم والصواب أن هذا من البدع لا حاجة إلى أن تهدي للرسول ثواب تضحي عن الرسول أو تصدق عن الرسول أو تدعو للرسول لا ما في داعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجرك له مثل أجر الأمة كلها. نعم. ما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله ما تقدم له من ذنبه. نعم نعم لا شك. نعم. ها نعم إذا قرأ الفاتحة قل آمين داخلها وخارجها وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة.